الفعل. ومثال التقرير ما أضيف إليه تقريرا إقراره الجارية التي سألها أين الله، قالت في السماء، فقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجد الخراب تأليفا لهم على الإسلام. وكذلك إقراره عليه الصلاة والسلام لصاحب السرية الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، فلما سأله عن ذلك قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها طيب، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف في الخلق ومرفوع أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر، هذا مرفوع صريحا طيب، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا وصف خلقي ولا فعل؟ وصف ولا فعل؟ نعم فعل. إن كان في أمر معين فهو فعل، وإن كان على وجه العموم فهو وصف خلقي. طيب، الوصف في خلقته، كان النبي صلى الله عليه وسلم رابعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير. طيب، هذا هو القسم الأول من أقسام المرفوع صريحا، أقسام المرفوع وهو المرفوع صريحا وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، من حيث العمل، هنا مسألة، من حيث العمل ما الفرق بين القول والفعل والتقرير؟ نقول الفرق بينهما أن القول والفعل يدلان على المشروعية، والتقرير يدل على الجواز. القول والفعل يدل على المشروعية، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يظهر فيه معنى التعبد، أو كان بيانا لمجمل هو مأمور به، فهذا إيش؟ يدل على ماذا؟ المشروعية. وكذلك إذا قال قولا فإن قوله يدل على المشروعية. أما إقراره، إذا أقر شيئا فالإقرار يدل على الجواز لا على أنه مشروع. فمثلا في إقراره عليه الصلاة والسلام لصاحب السرية الذي كان يختم قراءته بقل هو الله أحد، أقره على ذلك، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ نقول لا، لم يكن يفعل ذلك. فإذا قال لنا قائل هل يندب للإنسان أو يطلب من الإنسان أن يختم قراءته بذلك؟ نقول لا. وحينئذ نفرق في هذه المسألة بين الجواز وبين المشروعية، بين الجواز وبين المشروعية. وهذا يا أخوان باب واسع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له إذا أفضل ما يقدم للميت هو الدعاء، لكن لو تصدق عن الميت أو حج عنه فإنه جائز، حج عنه جائز ويصل الثواب. لكن هل هذا مطلوب؟ لا، ليس مطلوب. المطلوب هو الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك حصرا فيما ينفع الميت بعد موته، أو ولد صالح يدعو له، لم يقل يتصدق عنه، يصوم عنه، يحج عنه وما أشبه ذلك. وعلى هذا فلو قال لنا قائل أيما أفضل، أن أدعو الميت أو أن أتصدق عنه أو أحج عنه أو أعتمر عنه، نقول الدعاء أفضل. لكن مع هذا لو تصدق لا ينكر عليه، لو حج لا ينكر عليه، لماذا؟ لأن أصل هذه وردت بل إن العلماء رحمهم الله يعني ذكروا ضابطا في وصول الأعمال أو وصول ثواب الأعمال، قالوا كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. ولا فرق على القول الراجح في وصول الثواب بين أن ينوي ذلك ابتداء للميت أو لغير الميت، يعني بين أن ينوي ذلك ابتداء لغيره وبين أن ينوي ذلك لغيره ثم بعد ذلك يهدي الثواب، لا فرق بين الصورتين. فمثلا لو أني قرأت شيئا من القرآن ونويت أن ثواب قراءتي لأبي، أن ثواب القراءة لأبي، هذا جائز ويصل الثواب. ولو أني قرأت القرآن لنفسي ولما فرغت تذكرت أبي قلت اللهم اجعل ثواب ما قرأته لأبي، يحصل أو لا يحصل؟ يحصل. إذا لا فرق في وصول الثواب بين الصورتين، يعني بين أن ينوي بالعمل الغير ابتداء من ميت أو غيره وبين أن ينوي ذلك لنفسه ثم يهدي الثواب إلى غيره. طيب هنا أيضا نفرع مسألة للفائدة، وهي أن بعض الناس يهدي ثواب أعماله أو يشرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم اجعل ثواب هذا العمل أو هذه العبادة لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هذا العمل صحيح؟ لا، غير صحيح. والواقع أن صاحب هذا العمل لم يستفد شيئا إلا أنه حرم نفسه الثواب فقط، حرم نفسه الثواب. فأنا إذا صليت ركعتين وقلت اللهم اجعل ثوابها لسيدي رسول الله، فأنا فقط حرمت نفسي من الثواب. لماذا؟ نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يثاب على ذلك، يأتيه الثواب سواء أهديت أم لم تهدي، واضح؟ السبب أنه قال ما الطريق لأن لأن لأن ما هو السبيل بالنسبة لنا أن عرفنا أن هذا عبادة وليس بعبادة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. طيب انتهى الكلام. طيب بقينا المرفوع حكما، ها كيشان هذا؟ اي نعم، القسم الثاني بس المؤذن بيأذن عشان اشرع فيه بعد الأذان. نعم، هذا اخونا يعقوب العبد الهادي من الكويت يقول هل يستأنس بالحديث الضعيف في الامور الغيبيه ان لم يكن الا بغيره او لا؟ هذا ينبني على الخلاف السابق، واذا قلنا انه لا يعمل به في الاحكام ففي الامور الغيبيه من باب اولى. والحقيقه ان يقال ان ما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام بني الى الاحاديث الصحيحه فيها غنى عن الحديث الضعيف، وليتنا نعمل بكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. سؤالك يا علي. لا، الإيثار بالقرب قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما. الإيثار بالقرب ثلاثة أقسام: واجب، محرم، ومكروه ومباح. محرم ومكروه ومباح. فالمحرم هو الإيثار بالواجب، الإيثار بالواجب محرم، كما لو كان عندك ما يكفيك لوضوئك وجاء شخص آخر فقال ليس معهما، الواجب في حقك الوضوء والواجب في حقه التيمم، يعني أن الماء هنا لا يكفي للاثنين، فقلت خذ الماء توضأ به وأنا أتيمم، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا إيثار في واجب. كذلك لو أن إنسانا يصلي وعليه ثوب فجاءه شخص عريان يريد أن يصلي مثل جماعة، فقال خذ ثوبي وأنا أصلي عاريا، فهل يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا إيثار في واجب. إذن الإيثار بالواجب محرم، الإيثار بالمستحب مكروه. سبب المستحب مكروه، كما لو أنك وصلت الصف، وقفت في الصف الأول خلف الإمام، فجاء رجل وقلت تعال مكاني وأنا أذهب آخر الصف، هذا إيثار بماذا؟ إيثار بالمستحب. يقول العلماء إنه مكروه، إلا أنه يستثنى من ذلك ما لو كان المؤثر عالما أو أبا لهذا الرجل، فإن هذا يكون في الثاني من البر وفي الأول من تقدير وإجلال العلماء. لو أنك مثلا صففت في الصف خلف الإمام، ثم لما قال الإمام استو اعتدلوا، وإذا بعالم كبير يدخل فآثرته بمكانك الفاضل، يقول هنا لا بأس، لأن هذا من إجلال العلماء ومن تقدير العلماء. وكذلك أيضا لو أن أباك هو الذي دخل المسجد فآثرته بمكانك، قالوا أيضا هذا لا بأس، لأنه من بر الوالدين. أما في غير هاتين الصورتين ونحوهما فهو مكروه. الثالث الإيثار بالمباح، مباح الإيثار بالمباح مباح. من أمثلة ذلك لو أن رجلا أراد أن يقدم لك قهوة، أنتم في مجلس وأراد أن يقدم قهوة وليس معه إلا ثلاثة فناجيل والحضور خمسة، أو أحسن يستمعوا إلى ثلاثة والحضور أربعة، فلما وصل إليك يعطيك الفنجان آثرت به غيرك، قلت لا قد أعطي فلانا، هذا حكمه مباح، حكم مباح. إذن الإيثار بالواجب محرم، والإيثار بالمستحب مكروه، والإيثار بالمباح مباح. ها اي هذا في الاول فقط، اما في الواجب لا، نعم في المستحب لا ولو كان. اللهم الا اذا اثره للشرب، نعم لاحظوا يا اخوان، الانسان عنده ماء وضوء فجاء شخص يريد هذا الماء للشرب، هذا لا بأس أن يقدمه له، وذلك لأن الشرب ليس له بدل لا حسا ولا شرعا، وأما الوضوء فله بدل. نعم لا تقدم، قد نفسك، يعني مسألة التقديم، مسألة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فالإنسان إذا كان إماما في مسجد فهو الأحق بالإمامة، هو الأولى بالإمامة، حتى ولو كان من خلفه أقرأ منه وأفقه منه. لكن في غير الإمام الراتب نعم تقدم، اللهم إلا في حالات أحوال خاصة نعم. يقول من شروط العمل بالحديث الضعيف عند الجمهور أن يكون له أصل. ما رأي فضيلتكم في بعض الأحاديث التي فيها فضل الذكر في موضع معين كدعاء السوق وما أشبه ذلك؟ لا هذا لا يدخل، يعني هذا إحداث عبادة في مكان معين، إحداث عبادة في مكان معين هذا لا يعمل به، لأن لم يرد فضل مثلا في أحاديث في الدعاء في السوق. أي في ضعيف. أحسنت، نعم هذه مسألة مهمة ونسينا ننبه عليها. الجمع بين وصف الصحة والحسن كما يصنعه الترمذي رحمه الله، يقول حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، عرفنا الحديث الصحيح وعرفنا الحديث حسن. الترمذي في جامعه يقول حديث حسن صحيح، كيف ذلك؟ نقول هذا الكلام هذا الكلام من الترمذي رحمه الله، إما أن يكون الحديث الذي وصفه بهذا الوصف له طريق أو له طريقان، له طريق أو له طريقان. فإن كان الحديث له طريق واحد فهو إما للتردد، يعني أنه متردد هل هذا الحديث يبلغ رتبة الصحة أو أنه يقتصر على الحسن، وإما صحيح عند قوم حسن عند آخرين. فمثلا حديث قال الترمذي حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم قال حديث حسن صحيح وليس له إلا طريق واحد، فيقال لذلك تخريج الأول أن يكون رحمه الله مترددا هل هذا الحديث يبلغ رتبة الصحة أو يبلغ رتبة الحسن، أو الثاني أن هذا الحديث صحيح عند قوم حسن عند آخرين. فمن يتشدد في الرجال وأوصافهم يكون حسنا عنده، حسنا باعتبارهم، ومن يتساهل قليلا يكون صحيحا. هذا إذا كان الحديث له طريق واحد. أما إذا كان الحديث له طريقان فأكثر، فالوجهان السابقان ووجه ثالث، وهو أن يكون أحد الطريقين حسنا والطريق الآخر صحيحا. فمثلا روى الترمذي حديثا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حدثنا زيد عن بكر عن عمرو، وحديث آخر حدثنا محمد عن علي عن خالد، فيقول حديث حسن صحيح. نقول أحد الطريقين صحيح، زيد عن عمرو عن بكر، والثاني حسن أو بالعكس، أو بالعكس. إن شاء الله واضح؟ واضح. إذن قول الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح كيف يخرج؟ نقول لا يخلو إما أن يكون الحديث له طريق أو طريقان. فإن كان له طريق فتخرجان، الأول التردد من المتردد رحمه الله، والثاني أنه صحيح عند قوم حسن عند آخرين. وإن كان الحديث له طريقان فأكثر، فالوجهان السابقان ووجه ثالث، وهو أن يكون أحد الطريقين حسنا والطريق الآخر صحيح صحيح. هذا الترمذي يجمع بين وصفي الصحة والحسن. نعم نكمل يا أخوان. طيب الثاني، القسم الثاني من أقسام المرفوع، المرفوع حكما، المرفوع حكما، وهو ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول المرفوع صريحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع حكما ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أنه أنواع. النوع الأول قول الصحابي، إن المرفوع حكما قول الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال، قول الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال، يعني لم يقله من قبيل الرأي والاجتهاد، هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، يحكم بأنه مرفوع حكما. نعم قول الصحابي إذا لم يكن لهذا القول، إذا لم يكن للرأي فيه مجال، يعني هذا الكلام الذي قاله ليس مما الاجتهاد فيه محل، لا يدخل الاجتهاد، كالغيبيات. نعم كما لو أخبر الصحابي خبرا عن أمور المستقبل، أمور الآخرة، المغيبات، فهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. فإذا قال صحابي مثلا يوم القيامة يكون كذا وكذا وكذا، هذا يكون له حكم الرفع. طيب قول عمر رضي الله عنه في الغلام الذي قتل غيلة لو تمالع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، هل هو من